لقد أحصاهم وعدهم عدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا لقد أحصاهم وعدهم عدا بسم الله الرحمن الرحيم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. القرآن لتشقى بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه طه بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي تنزيلا ممن خلق الأرض السماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإن الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتيك حديث موسى؟ موسى إن إني أنا ربك. فاخلع عليك إليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أخرى

هارون أخي. والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن